وراء أي معصية تقع أو أي خطيئة تقع ستجد حب الدنيا وراءها. الحروب التي تقع إذا فتشت تجد أسبابها ترجع إلى حب الدنيا والاطمئنان لها والخروج إليها والركون إليها والتفاقل إليها. أما الشهوات فمعلوم كيف يهلك كثير من الناس بسبب كل ذنوب من هذه الشهوات. الحروب التي تقع سواء على نطاق فردي أو على نطاق أممي وجماعي فإنما هي من أجل قطعة من الأرض فيها بترول فيها معادن فيها ثروات زراعية أو غير ذلك من الثروات. التحاقد والتناحر والتنافس والتحاسد الذي يكون بين الجار وجاره وبين الأخ وأخيه والإنسان وشريكه إنما يكون بسبب حب الدنيا، فما يخطر بذلك شيء إلا يكون حب الدنيا هو سببه وهو منبعه. حتى التنافس على الرئاسات وعلى الوجهات وعلى الشهرة إنما ليس هذا تنافسا في الدنيا إنما هو تنافس في حظ من حظوظ الدنيا. فلذلك إذا أخرج الإنسان الدنيا من قلبه سلم من هذه الأفات جميعا، لأنه لم يعني يحوز شيئا من الدنيا إلا وسيجد من هو يعني أكثر منه حظا فيه. واضح. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وثيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها، يعني لم يرى هذه الدنيا فلم أرها إلا جديفة مستحيلة، مستحيلة يعني من كنا حتى فيها تعقل وتحلل، فلم أرها أي الدنيا إلا جديفة مستحيلة اجتمع عليها عليها كلاب همهن اجتذابها، كلاب اجتمع على هذه الجيفة الممكنة يتنازعون كل واحد يريد أن يأخذها لنفسه ويعني يأكلها هو. فلم أرها إلا كجيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتنبها ناهشتك كلابها. فالسلامة هي في ترك الدنيا والإعراض عنها إلا ما يتبلغ به ويوصل إلى الدار الآخرة على حد قول بعض الصالحين، يعني على حد قوله يعني الشعر اللي هو ذكره الله في مقدمة رياض الصالحين: إن لله عبادا حكما طلقوا الدنيا مروا فيها سوء أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سهولا. فيطلق الدنيا باء الاشتراك رجعي يعني يذهب عنها فقط ثم يعود يغرق فيها ثانية، كما قال علي رضي الله عنه للدنيا: غر غيري لي تشوقت أن إلي تزينت، يعني قد طلقتك قد أو بتتك ثلاثا لا رجعة فيهن، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا أشار الله تعالى لكل هذه الفتن في الدنيا إلى بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يعني لما خبر الله تبارك وتعالى بحال الدنيا وفتنتها خبر أن ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا، لأن هذا إذا كان قد جزم لنا فتنة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذا جزم لنا وما جزم لنا لابد أن نحبه وأن نميل إليه بطبعنا وبما ركز فينا من الميل لهذه الدنيا. فأشار أولا بقوله: والله عنده حسن المآب، ثم ثنى بقوله تبارك وتعالى في الآية التي تليها خط أنه روي يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تليت لما نزلت هذه الآية الأولى قال: يا رب كيف وقد زينتها، يعني قد ابتلينا بحبها وقد زينتها لنا. فنزل قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.

ومستعد ان يبقى ايضا طائعا لله فتوطئ بالنيه على العالميه بالخلود في جنه الرضوان. اي نعم. طيب وازواج مطهره يعني ازواج مطهره من الارجاس والادناس البدنيه والطبيعيه مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غالبا. وتلاحظون هنا كيف ان الله تعالى بعدما ذكر زينه الدنيا صدرها لماذا؟ حب الشهاده من النساء. فتكلم فلما ذكر هنا ايضا نعيم الجنه ذكر فيه الازواج المطهره يعني مما في نساء الدنيا من الافات مطهرات من الولاده والنفاس والحط غير ذلك من الاذى الذي يخلو منه بها غالبا. فهذه اشاره الى افضليه نساء الاخره على نساء الدنيا. لذلك يستحب علماء السلف للشباب ان يكثروا يتشوق الى الحور العين. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني تشوقوا يا معشر الشباب يعني تشوقوا الحر العين لانه يحرض على الاعمال الصالحه لان المهر الذي يبذل في خطبه الحور العين هو الجهاد هو طاعه الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الشعراء اي الذي كان يجتهد بطاعه الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله يقول ايها اللائم دعني لست اطغي من ملامي انني اطلب ملكا ليله صعب المرامي الخلد والفردوس في دار السلام وعروسا فاق الشمس مع بدر التمام احسن الاتراب قدا في اعتدال وقواني مهرها من قام ليله ويسكن ظلامي. فالذي يخطب به الحور العين هو الاعمال الصالحه الجهاد في سبيل الله قيام الليل قراءه القران الاعمال الصالحه هي المهر الذي تبذله لكي يعني تحصل على الحور العين لا كما يحصل من العناء والشقاء في سبيل الحصول على الحور الطين. اخذ لم يخلقنا من طين طبعا. وزوال المطهرة رضوان من الله رضوان من الله طبعا هنا التنوين للتفخيم رضوان من الله رضوان هو التنكير او التنوين للتفخيم يعني ورضوان اي رضوان معنى ورضوان تنكيرها لتفخيمها يعني رضوان اي رضوان من الله سبحانه وتعالى هو رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها كما قال تبارك وتعالى في آية ورضوان من وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها المساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر أكبر من كل هذا النعيم فهو الفوز العظيم. هنا طبعا يتضمن هذا ردا على الكفرة الذين من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يفعلون في دين الإسلام بزعم أن هذا دين شهواني وأنه حتى لما رغبكم في الجنة أتاكم من جانب الملاذ الحسية فهذا من جهلهم وظلمة قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان روح وجسد الإنسان روح وجسد فكما أنه يتنعم بدنيا يتنعم ايضا نعيما نفسيا او روحيا ففي الجنه كلا نوع النعيم لان الانسان ليس هم عندهم لما تكلموا عن الجنه يقول لك دخل ما عندهمش حاجه تتكلم وان العباده من خطايا وصف تاملت وصف فيه لا امام الله تعالى في السؤال قالوا يا ربنا واي شيء افضل من ذلك؟ لا يقولون ان هناك شيء افضل مما نالوه من النعيم وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلذلك قال تعالى هنا ورضوان من الله فرضوان كما كان التنوين للتفخيم والمقصود رضوان أي رضوان؟ رضوان لا يقدر قدره. والله بصير بالعباد هذا وعد ووعيد هذه الآية وعد ووعيد في نفس الوقت والله بصير بالعباد يعني عالم بمصالحهم فيجب ان يرضوا لانفسهم ما اختاره لهم من نعيم الاخره وان يزهدوا فيما زهدهم فيه من امور الدنيا. فقول الله بصير بالعباد يعني مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم وسيجازيهم على ذلك.